وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. أخرجه الدارقطني وصححه الألباني. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الحديث الطويل في صحيح البخاري: ورد عذاب القبر بسبب الكذب وبسبب الربا وهجر القرآن بعد تعلمه والنوم عن الصلاة المكتوبة وأكل الربا والزنا، وكذلك الإفطار في رمضان من غير عذر، والغلول من الغنائم، وإسبال الثياب وتطويلها بالخيلاء، والسرقة من الحجاج، وحبس الحيوان وتعذيبه وعدم رحمته. عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة من عذاب القبر. ومن السنن أن تقول بعد التشهد الأخير، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. عباد الله، أكثروا من قراءة سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك، فإنها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المانعة من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم أجرنا من عذاب القبر، اللهم أجرنا من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورنا حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد.